إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد، وأنا أسعى جاهدا إلى تقريب وتفهيم المادة العلمية ما استطعت من سبيل، والتوفيق بيد الله. مراجعة المجلس الماضي، السؤال 60 بعد 300 اشرح قول شعبة بن الحجاج رحمه الله على ضوء ما ذكره ابن الصلاح، حيث قال: قال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. الشاذ ما ينفرد بروايته راو ويخالف به غيره ممن اشترك معه في رواية ذلك الحديث. ما فقه قول شعبة أمير المؤمنين في الحديث: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ؟ نعم، من كثرت عنه المخالفة وعدم الموافقة فإنه يشذ، وبالتالي قد يوصف حديثه بالشذوذ، ويوصف بأنه يكثر من التفرد والمخالفة، وإذا كان في درجة الثقة أو القبول أبا العبادلة، إذا كان في درجة الثقة والقبول فإن مخالفته توصف بالشذوذ، وإذا كان دون ذلك كأن يكون ضعيفا توصف مخالفته بالنكارة. سؤال 61 بعد 300: ما الحكم في من غلط في حديث وبين له غلطه، غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث على الراجح وعند الجمهور من أهل الحديث، إيش الحكم؟ سقطت روايته ولم يكتب عنه، سقطت روايته ولم يكتب عنه. 62 بعد 300: مذهب من من العلماء، مذهب من من العلماء رد رواية من غلط في حديث وبين غلطه فلم يرجع، فإنه تسقط روايته ولا يكتب حديثه. مذهب من من الأئمة؟ نعم، ابن المبارك، أحمد، والحميدي. أي الحميديين؟ شيخ البخاري عبد الله بن الزبير. 63 بعد 300: ما رأي أبي عمرو بن الصلاح في هذه المسألة؟ سيأتي مزيد كلام فيها، لأنه قد تقدم شيء من الإشكال. ما رأي أبي عمرو بن الصلاح في هذه المسألة؟ وما توجيه رأيه هذا؟ ها؟ إيش رأي ابن الصلاح رحمه الله؟ يقول هذا فيه نظر، يعني لا يرى إطلاق هذا الحكم، لا يرى هذا الحكم بإطلاق، بدليل قوله في هذا نظر. ثم رجع فقال إلا إذا ظهر منه أنه على جهة العناد، هذا خطأ، وتبين له الخطأ وعلم بخطئه عنادا لم يتراجع. فأبو عمرو بن الصلاح مع الجمهور في رد روايته وعدم كتابة الحديث عنه. لاحظ دقة أصحاب الحديث، غلط في حديث أو أحاديث بين له غلطه وأظهر له خطأه وظل قابعا على هذا الخطأ لم يتراجع، فإن أصحاب الحديث لا يأخذون بالعاطفة، يقولون يرد حديثه. طيب، لقائل أن يقول ما توجيه توقف ابن الصلاح رحمه الله؟ قال قولهم من غلط ورجع فلم يتراجع يرد حديثه هكذا مطلقا، يقول فيه نظر، إيش توجيه هذا؟ ما توجيه هذا؟ نعم يا شيخ. طيب، درت حول الحمى وأوشكت أن تقع فيه، لعله لم يثبت عنده، ما ثبت عنده أن هذا خطأ وأنه هو على الحق والصواب، طيب، هذا آخر ما مر، وننتقل إلى مقطع جديد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى المسألة 14. قال رحمه الله: أعرض الناس في هذه الأعصر المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. نعم، قبل الشروع في هذا استشكلنا مع بعض الإخوة عبارة، وهي قوله ورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وكذلك شعبة ابن الحجاج وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث حالة كونه خطأ، يقول سقطت روايته، وفي بعض الطبعات رواياته ولم يكتب عنه، وفي هذا نظر. قال وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك. ووقفت بكم عند لفظتي في نسختين أو في نوعين من النسخ، روايته أو رواياته، الحكم لا يتغير. فإن العراقية والسيوطية يقرران أنه ترد جميع رواياته. ولذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله، واكتب هذا البيت: ثم إن بين غلطه فما رجع سقط عنده حديثه جمع، ثم إن بين له خطأه فما رجع سقط عنده حديثه جمع بالضم، جميع حديثه. طيب، الغلط في حديث، لذلك استحسن بعض الإخوة المجلس الماضي يكون الحديث للحديث، رد حديثه، بل احتياطا للسنة قالوا ما دام هذا نموذج من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبة الواحد كهيبة الألف، ما تراجع عن واحد سقط حديثه كله، كما قال العراقي: بين له غلطه فما رجع، سقط عنده حديثه جمع. وكما قال السيوطي رحمه الله تعالى: يرد كل ما روى وقيد، يرد كل ما روى وقيد، هذا إذا غلط فلم يتراجع، يرد كل ما روى. قال رحمه الله: المسألة 14، أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة، يعني من القرن السادس، توفي سنة 643، يعني في القرن الخامس أو القرن السادس، أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه. في رواة الحديث ما الذي يشترطونه في قبول الحديث وتصحيحه على وجه الخصوص؟ اتصال سنده، عدالة رواته، ضبطهم. قال: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط. ليش؟ في فرق بين الأعصر كما هو موجود بينكم بين أيديكم، والأعصار كما هو موجود في الطبعة التي بين يدي، بين هذه الأعصار المتأخرة كالقرن السادس وبين المتقدمين، وضابط المتقدمين من المتأخرين كما قال الذهبي هو سنة 300، هو سنة 300. يقول: في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم، يعني ما صاروا يطلبون كمال الضبط، ولا صاروا يطلبون العدالة على معنى التوثيق. قال: فلم يتقيدوا بها في رواياتهم. ليش؟ قال: لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم. إيش المقصود؟ المقصود أن المتأخرين يسندون من طرق المتقدمين، يعني أمثل بالبغوي في القرن السادس وابن ناصر الدين الدمشقي في القرن السابع، جل أسانيدهم يسوقونها من طريق الأئمة الستة. السنن الأربعة يوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف، وهذا ليس مثلبة وإنما منقبة، ليس مثلبة كما يدعي أولئك الأعداء والخصوم للإسلام ولأهل السنة. إيش يقولون؟ يقولون: أوه، ضعيف سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود، هذا معناه أنه يوجد في سنتكم يا أهل السنة ضعيف. طيب، يوجد ضعيف، فكان ماذا؟ وجود الضعيف وتشخيصه والإشارة إليه وإفراده بالكتب والتأليف يدل على أن السنة غربلت. لكن هلموا بنا إلى أولئك من أهل الأهواء في كتبهم المطولة عشرات ومئات المجلدات، هل عندهم ميزان نقدي لمعرفة الصحيح من الضعيف؟ ما فيه، كله مقبول، ما في شيء لا ضعيف ولا مردود. وتجد في أسانيدهم المجهول والمجهولين والكذابين والمتهمين، وتجد فيها عشرات الألوف من المكذوبات والمختلقات. انقدوا قالوا ما في نقد، معصومون، سبحان الله. لكن عند أهل السنة عندكم وفي كتب علمائكم، نعم، ما في غضاضة، ما في غرابة، لأن أبا داود نفسه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما به وهن أقل، وحيث لا فصالح خرجته. ما في غضاضة ولا غرابة، تبين الرشد من الغي، وتبين عند أهل السنة الثابت من غير الثابت. لكن عند أولئك أهل الأهواء والغوغاء أين هذا النقد؟ ما فيه، بل هم يرتقون، وعلماؤهم وشيوخهم يرتقون عن مستوى النقد، ولذلك أوغلوا في الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عاد أحد يثق فيما بين أيديهم. ما عاد أحد حتى من عقلائهم ومثقفيهم، ولولا أن عندهم أسلوب الإرهاب في تصفية من يخالفهم في عقائدهم وآرائهم وما يعتقدون ويعتنقون لوجدت جحافل الذين يتوبون من تلك النعرات ومن ذلك الغلو ومن تلك الأهواء والمحدثات ويرجعون إلى حظيرة أهل السنة، ولكن لله عز وجل في خلقه شؤون، فرددوا وأكثروا معي إنا لله وإنا إليه راجعون وعليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: وجه ذلك، يعني أن المتأخرين ما صاروا يعني يشددون في الأسانيد كما يشدد المتقدمون، قال وجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا، من كون المقصود وفي طبعه آل آخرا، من كون المقصود في زيادة في طبعة من الطبعات آل آخرا إلى المحافظة، آل يعني رجع آخرا في آخر الأمر إلى المحافظة، المحافظة مثبتة الآن بين أيديكم، آل الأمر إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، لأن الله عز وجل مما اختص هذه الأمة الإسناد والأنساب والإعراب، الإسناد والأنساب والأعراب والإعراب، والإسناد من الدين، كل تراثنا جاء بالأسانيد، كتاب ربنا وسنة نبينا نقلت إلينا بالأسانيد، نقلت إلينا بالأسانيد. قال رحمه الله: المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض من ضبط أسماء السامعين في طباق السماع، سأشرح، من ضبط أسماء السامعين في طباق السماع. يقول: عندما كان أبو داود وابن ماجة والمتقدمون يروون بالأسانيد كان الزمان زمان رواية، فكان لابد من التفتيش بدقة عن العدالة والضبط والاتصال ونفي العلة القادحة ونفي الشذوذ والمخالفة، لأن عصر أولئك المسندين كان متقدما يتوقف على عدالتهم وضبطهم وعدم مخالفتهم ثبوت الحديث من عدم ثبوته. أما المتأخرون في القرون المتأخرة كالخامس والسادس فما بعد، فأسانيدهم تمر على أسانيد المتقدمين. المتقدمون فرغنا أنه يعتمد عليهم في ثبوت الحديث من عدم ثبوته، لكن المتأخرين مثل البغوي في شرح السنة عندما يسند، يسند من طريق أبي داود ويسند من طريق أحمد ويسند من طريق ابن ماجه، من ابن ماجه إلى رسول الله هنا ندقق، من البغوي إلى ابن ماجه ما يحتاج تدقيق، لكن إبقاء على روح سند وخصيصة لهذه الأمة وهي وجود سند. يقول: فلم يدققوا إلا في شروط خفيفة سيأتي ذكرها. يقول: فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض، أقول من مثل ضبط أسماء السامعين في طباق السماع. يعني الآن هذا عند المتأخرين، وليكن ابن الصلاح وله أسانيد متأخرة يسند أحاديث الكتب الستة في غير ما مقام وتأليف، يمر عن طريق الكتب الستة. الآن من أصحاب الكتب الستة كالسنن الأربعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دقق العلماء، ثقة ثقة، صدوق، سيء الحفظ، ضعيف إسناده، ضعيف إسناده صحيح، من لدن البغوي وأظنه توفي سنة 44 و500 هكذا تذكرون، يعني من القرن السادس، يسند 15 و400 و500 على كل حال يدقق في هذا، يعني من القرن الخامس عندما يسند البغوي رحمه الله يذكر سنده إلى ابن ماجه، من البغوي إلى ابن ماجه ما يحتاج تدقيق. ليش ما يحتاج تدقيق؟ لأنه ما يتوقف صحة الحديث وثبوته على البغوي. اللهم إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ أسند البغوي حديثا بسنده إلى أبي داود وزاد زيادة، وزاد زيادة، فتحنا سنن أبي داود قرأناه ما فيه من أوله إلى آخره هذه الزيادة، من الذي انفرد بها البغوي؟ يتعين هنا، يتعين هنا الوقوف مع البغوي في سنده فيما بينه وبين ابن ماجه، لأن أصل الحديث من دون هذه الزيادة مخرج عند ابن ماجه، لكن الزيادة عنده، إذا يتعين البحث، يتعين البحث فيما بين البغوي وابن ماجه. كن على ذكر لهذا. أيضا من الشروط الخفيفة ضبط سماع من سمع هذه النسخة في طباق، الطباق جمع طبقة، والمراد بطباق السماع كانوا يكتبون في أول النسخة وفي آخر أو في آخر النسخة سمعت هذه النسخة على شيخنا فلان وكان معي، يعني في معيته فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، توثيق، توثيق، لأن الإنسان قد يصيبه النسيان وقد يكون كذابا فيختلق، فيقال له أنت سمعت من الشيخ؟ قال لي سمعت من الشيخ. أين طباق السماعات؟ أخرج، أخرج لنا النسخة. قال سمعت مع فلان، كانوا حفاظ ثقات عدول، لو ادعى سماعا لصاحوا به ولقالوا هذا كذاب أشر، والله سمعنا من الشيخ كتابه ومسنده من أوله إلى آخره، ما رأينا هذا الذي ادعى سماعا. هنا كيف عرف؟ ها، إذا لابد يعني أقل شيء أن يذكر، أن يذكر، يذكر اسمه في طباق السماع، وهذه المسموعات أو طباق السماع كانت تثبت في أول الكتاب أو في آخر الكتاب. هذه الوسائل لو طبقت في هذا الزمان بلا ريب أنه لانتفى الزبد وما بقي إلا ما ينفع الناس، والله المستعان. قال رحمه الله 516 توفي سنة 516 يعني من القرن السادس. قال فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ، يعني هذا الشيخ الذي يسوق سندا وهو متأخر، بكونه مسلم، خلاص مسلم بالغ عاقل، لأنه مناط التكليف. لاحظ لي الآن، هذا كله مفهوم، مسلم عاقل بالغ عاقل عنده مجلدات، 10 مجلدات، قال هذه إجازات مني إلى أصحاب الكتب الستة، مسلم عاقل بالغ، لاحظ الآن، غير متظاهر بالفسق والسخف، غير متظاهر بالفسق، يعني ما يظهر فسقا. إيش الفسق؟ ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. اشرب دخان وهو صائم، قال له وهل يفطر الدخان الصائم؟ ويضحك، ويضحك الجالسون، قالوا أنا عندي إجازات، عنده إجازات ويجيز، وهذا مما حال بين من يستجيز وبين أصحاب الإجازة، من بعض العصر يبدأ يخرج الشيشة ويشرب إلى منتصف الليل، وبعدين قال أنا عندي 10 مجلدات إجازات إلى الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. يا أخي والله يبغض الإنسان، وكم أدرك الإنسان من على علت أسانيده، لكن عندما يرى هذه الجوارح في العدالة بالفسق بارتكاب مثل هذا المفسق وبما تخرم به المروءة كما مثلها هنا، فقال والسخف متظاهر أي يظهر الفسق، الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. السخف هو الرقة، نقص، يقول الخليل السخف نقص في العقل، نقص في العقل، بعض الناس ما تعيب عليه حفظا ولا علما، لكن عنده سلوكياته تقول يا عجبا والله هذا مدري عاقل ولا مجنون، ما شاء الله من أعلم الناس وأحفظهم، لكن السلوك هذا سلوك البزران، سلوك الصبية، ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. فإذا كثرت مرة مرتين ممكن نزغة شيطانية، لكن عشرات المرات يا عجبا، هذا متظاهر بالسخف، ليس جديرا بأن تقبل منه هذه وإن نزلت وإن لم يشترطوا ما اشترطوه في المتقدمين. متظاهر بالفسق، متظاهر بالسخف. والتظاهر بالفسق قد يقل، لكن التظاهر بالفسق بمعنى إظهار ارتكاب صغيرة هذا قد يكثر. المداومة، الديمومة على الشرب باليسار والأكل باليسار، يشرب يأكل باليد اليمنى ما يقولون ساندويش شاطر ومشطور، ويشرب باليسرى. ها يقول ليش نعطلها، نعطلها ليش، تتعطل ليه، يستخدم اليمين واليسار. هذا في أصله صغيرة، لكن انتبه مع الإصرار والمجاهرة وهو من ذوي الاقتداء كأن يكون أبا أو ولي أمر، قد تتحول الصغيرة إلى كبيرة، لأثر ابن عباس حيث قال رضي الله عنه: حيث إنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، ولا صغيرة مع الإصرار. يتزي بزي الفرنج مرة مرتين ضرورة، راح مسافر خاف على عمره، هذه ضرورات، الضرورات تقدر بقدرها، لكن يتزي بزي الإفرنج في تضييق الملابس على العورات ومن جميع الجهات، وفي التشبه بهم في قمصهم وسراويلهم مع سبق إصرار وهو في أوساطه ومجتمعات المسلمين، هذا قد يكون مفرداته صغائر، ولكن مع المجاهرة والإصرار قد تتحول إلى كبيرة. فاللهم سلم سلم. يقول رحمه الله وفي ضبطه فيما يتعلق بعدالته: مسلم بالغ عاقل غير مظهر متظاهر الفسق والسخف. هذا صفات من مما مر علينا، صفات من عرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، أو ما يسمى عند الحافظ ابن حجر وعند غيره بالمستور، لأن العدالة عدالتان: عدالة ظاهرة بالسلامة من ارتكاب مفسق، وعدالة باطنة بالتوثيق من إمام حافظ من أئمة الجرح والتعديل. بعض هذه الصفات يمكن أن تطلق على من يقال له عند المحدثين مستور، وتارة تطلق على من يقال عند المحدثين عرفت عدالته الظاهرة جهلت عدالته الباطنة. والمحدثون يشترطون في قبول رواية الحديث أن تجتمع إيش؟ أن تجتمع العدالتان، وهو ما يسمى بالثقة. عدالة ظاهرة سليم، سليم معافى من الفسق، ما يجاهر بمفسق، وأيضا توثيق من معتبر كإمام أئمة الجرح والتعديل كأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأشباههم. قال رحمه الله: وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبعضهم يعبر عن هذا اللفظ بخط موثوق به. عندك أنت كتاب سمعته من الشيخ؟ إيه عندي كتاب، افتح طبق طباق السماع. قال: سمعته في يوم كذا بتاريخ كذا عن شيخي. لكن هذا لابد أن ينظر إلى قضية متهم ولا غير متهم. إذا كان يكذب في حديثه بينه وبين الناس فهو متهم بالكذب، ومن كذب على الناس يوشك أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعبر عن قول ابن الصلاح بخط غير متهم، بخط غير متهم أو بخط موثوق به، بخط موثوق به، لأن الكذابين كانوا يكتبون ويختلقون سماعات ومسموعات، وكان أهل الحديث يترصدون بالمرصاد، حتى إن أحدهم يقول: رابني في هذا المحدث شيء. إيش اللي رابك؟ السماعات والطلاب كلهم مثبتون. قال: رابني أن بعض هذه السماعات بخط طري. شوف لاحظ إلى دقة المحدثين، إيش معنى بخط طري؟ يعني ما هو خط قديم، الخط القديم يجف، الحبر يجف والمداد يجف، لكن إذا كان الكتب مختلقا ومكذوبا تكون فيه طراوة ويكون فيه لين، والمحدثون حساسون يلمسون، ها يلمسون، فإذا وجدوا بخط طري والمداد لما يجف قالوا ترى والله في النفس منه شيء هذا الرجال، لأن الخط طري طري ما هو قديم، القديم ما يمكن يلين ولا ينطبع ولا يؤثر في الأصابع، وهذا من تسخير الله لأهل الحديث لصيانة حديث حبيبكم وأسوتكم وشفيعكم بإذن ربكم حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله: وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. إذن اشترطوا شرطين فيما يتعلق بالضبط. الشرط الأول وجود سماع مثبت بخط موثوق به. الشرط الثاني روايته من أصل موافق لأصل شيخه. الأصل هو الكتاب المعتمد بين يدي الشيخ، والفرع هو الكتاب المعتمد بين يدي التلميذ. فإذا قالوا رواية الفرع عن الأصل قصدوا رواية التلميذ عن الشيخ، رواية التلميذ عن الشيخ. وإذا قالوا أصل معتبر للفرع أي أنه استنسخ ونقل عن كتاب الشيخ، عن كتاب الشيخ، هذا مع المطبوعات ومع السيديهات ومع البرامج الحاسوبية أضحى خبرا بعد عين، كان يا ما كان في قديم الزمان. حتى إن بعض طلابنا عندما يرون شيئا مما كتبه أستاذهم وشيخهم يفخر الإنسان فاه مندهشا ويقول يا عجبا ما أحلى وأجمل هذا الخط. ليش؟ لأنه خلاص ما فيه خطوط ولا فيه كتب. وقديما قال قائلهم: ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وبكل حال لا نكون ظاهريين، فمن كتب عن طريق الطابعات أسأل الله أن يثيبه وأن يأجره، لكن لا بد أن يتذوق الإنسان ما ذاقه القدماء من الكتب حتى يحسن الخط، لأننا نعاني من الخطوط. معليش سأذكر فائدة، لا سيما إخواننا المشتغلون بالطب والله يكتبون شيء ما أدري كيف يقرأه الصيادلة، أشفق عليهم غاية الشفقة، وهو من مضان وقوع الخطأ. وخذ هذه لتبتسم لا لتكظم. آخر طبيب رحت إليه كتب بسرعة وأخذته ورحت الصيدلي وأنا أريد ظهري، ولما ذهبت للصيدلي أخذت الدواء، فقال يا شيخ هذا دواء البواسير. قلت أعوذ بالله من الشيطان، أنا أبغى ظهر ولا أبغى بواسير. فرجعت إلى الطبيب قالوا أنا آسف والله أشد الأسف. طيب يا أخي أكتب خط شوية واضح حتى الصيدلي ما يقرأه خطأ أو يقرأ خطأ. طيب وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه. تفضل. قال رحمه الله: وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر فيما رويناه عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. هذا التوسع قد يتجوز فيه إذا كان المقروء من أصل السماع، يعني من أصل الكتاب الذي بين يدي الشيخ، وهذا يعرف بقراء وأدلة، ومنها ما يثبت في السماع. قال: كتبت عن أصل الشيخ، قرأنا على الشيخ والأصل بين يديه، ونحو هذه من العبارات الدالة على هذا التثبت. نعم. قال رحمه الله: ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. نعم، لاحظ العبارة هذه. قال: ووجه ذلك يعني وجه كل ما قرره رحمه الله تعالى من أنه أضحى العمل عند المتأخرين دون العمل عند المتقدمين هو التجوز وعدم التشديد في رواة الأحاديث من المتأخرين، لأن ثبوت الحديث لا يتوقف عليهم، وإن تساهلوا فإن أدنى الكمال فيما يتعلق بالعدالة إسلام عقل بلوغ غير مظهر للفسق ولا للسخف. وما يتعلق بالضبط وجود سماعات في طباق السماع أن يكون النقل أو الكتب أو السماع من أصل الشيخ. قال رحمه الله: أنت إيش قرأت؟ قلت: ووجه ذلك يمكن أن تقرأ العبارة ولا غضاضة ولها معنى، ووجه كل ذلك وهو التدقيق عند المتقدمين في الأسانيد وعدم التدقيق لدى المتأخرين في الأسانيد، وجه ذلك أو وجه ذلك، كلتاهما العبارتان صحيحتان بمعنيين صحيحين. ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم، بين الصحة والضعف، قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. يقصد بالجوامع ما هو أعم من أن يكون عنوان واسم كتاب الجامع، يعني المراد بها هنا من الناحية اللغوية الكتب التي تجمع السنة النبوية، لأن الجوامع تطلق على الصحاح، تطلق على السنن، تطلق على المسانيد، تطلق على الأجزاء، تطلق على المشيخات وهلم جرة. قال: وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. خلاص، ما عاد كل شيء تبين بين يديك، اذهب إلى خبير وأصحاب الحديث يبينون لك ثبوت الحديث من عدم ثبوته بالسند الذي بين أيديهم. قال: ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم. لا يجوز أن يذهب إلى حضر العبارة هذه، ابن الصلاح ايش يقول؟ لا يجوز، يعني غير سائغ، غير واقع وغير حاصل. منها، الضمير هنا في منها بمعنى اسم الإشارة، يعني في هذه الجوامع لا يمكن أن يعزب عن جميعهم، وإن جاز أن يذهب أي شيء من الأخبار على بعضهم، فقد يوجد في مسلم ما لا يوجد في البخاري، ويوجد في أبي داود ما لا يوجد في مسلم، ويوجد خارج الكتب الستة ما لا يوجد في الكتب الستة. ولذلك نشأت أنواع تسمى بالزوائد، وفنون وأنواع علوم الحديث، والله شيء يعني تتحير له عقول العباقرة. وبرضو أنا أنادي بمثل هذا، وإن كانت كتب علمية، هذه الكتب العلمية مثل كتب مصطلح الحديث لو ترجمت للغات واللهجات المشتهرة كالإنجليزية والفرنسية وغيرهما، والله لذهل الغرب من التراث الموجود بين أيديكم، والله لذهل الغربيون والشرقيون وغير المسلمين من هذه الخدمة الدقيقة التي هي أدق من ميزان الذهب. كيف حفظت الأمة المسلمة تراث نبيها بعد كتاب ربها بمقاييس بموازين، ما في دخل للعواطف، ما في دخل أنه ينام الإنسان في الليل ويقوم في النهار يفتي الناس بثبوت الحديث وعدم ثبوته، بل هي ميزان، وميزان اعتدال في نقد الرجال ومرويات الرجال للبلوغ إلى الكمال وإلى تهذيب الكمال. يقول: وإن جاز أن يذهب أي شيء من الأخبار على بعضهم. شوف، ما قال يضيع، قال يذهب، يعني قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، قد تجد عند الطبراني ما لا وجود له في الصحيحين، هذا يذهب، لكن ينطمس، يزول، يفقد، ما فيه. حتى أكبر مسند في الدنيا وهو مسند بقي بن مخلد، وادعى مدعون أنه يوجد في مكتبة غوليوم بألمانيا، ولا صحة لهذا الخبر، لأنه لو صح ترتحل الطائرات والقطارات والسيارات وجميع ما علماء الحديث يرتحلون إلى ألمانيا إلى مكتب غليوم لينبشوا وليفتشوا، لكن مضمون ومحتوى بقي ابن مخلد كما في إحصائيات ابن حزم وغيره موجودة مبثوثة في جميع كتب السنة، لأن الله تكفل لكم بحفظ سنة نبيكم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. قال على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. هنا صاحب الشريعة، صاحب الشريعة يطلق على إيش؟ المشرع. صاحب الشريعة يطلق على الله في سياق خبر، ولا يستل ليتعبد لله عز وجل به كسائر الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مثل المكر، يقال هم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لكن لا تستل، أقول لا تستل. مثل المسعر، الله عز وجل هو المسعر في سياق خبر، لا تستل لتتعبد بمثل هذه الصفات. قال البيهقي، نعم، قال رحمه الله، قال البيهقي رحمه الله: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. قال البيهقي رحمه الله: فمن جاء اليوم، وهو من القرن الخامس، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم كأصحاب الكتب الستة لم يقبل منه، لم يقبل منه، لأنه انفرد برواية لا وجود لها في كتب السنة المشهورة. هذا فيه تفصيل، لأنه انفرد برواية لا وجود لها في كتب السنة المشهورة والمتقدمة. قال: ومن جاء بحديث معروف عندهم، عند الأئمة المتقدمين كالأئمة الستة، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، لا يمكن أن ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، لأنه في الغالب يسند حديث غيره عن طريقه. وإلى لحظتك هذه الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة تارة ب23 وتارة ب24 وتارة ب25 شخصا ما بين المسند الآن من أصحاب السماعات والإجازات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود الآن. لكن أرني عند بقية الملل والنحل كالنصرانية، أرني من يسند، ما فيه، ما فيه، ما في أسانيد لديهم، ولا يعرفون شيء اسمه إسناد. ولذلك كثرت المختلقات وكثرت المكذوبات مع وجود بشارات، ومن آخر البشارات يقولون يوجد في الفاتيكان نسخة من الإنجيل فيها البشارة بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، يخفيها الفاتيكان أشد الإخفاء. فلو صح فإنه من الآيات التي سيري الله عز وجل الخلق هذه الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. والقصد، يقول، والقصد من روايته والسماع من، هذا يصلح جوابا فيما لو قيل ما فائدة الرواية والسماع. إذا كنتم تقولون لا يتوقف على الرواية والسماع، لا يتوقف القبول وعدم القبول، إذن رب سائل يسأل وقائل يقول ما فائدة الرواية والسماع؟ قال رحمه الله: القصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا. ولا يقصد هاتين اللفظتين، لأن المروي قد يكون بسمعته وهو أرفع من حدثني وأخبرني، وقد يكون بالعنعنة وهو دون حدثني وأخبرني. إذن إيش مراده بحدثنا وأخبرنا؟ يعني تبقى سلسلة السماع في كل عصر ومصر متصلة، والسند متسلسلا من المتأخر إلى سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وتبقى هذه الكرامة، تبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم، والله أعلم. طيب